وانت عارف مواقع الاشياء والترابيزه دي محطوطه هنا والدولاب ده محطوط هنا والمش عارف مش عارف. وبعدين تقوم بالليل اتحدى ان في واحد ما ينضربش في رجله وينضرب في راسه وينضرب في كده الشيء الاقل منه يكسره يبقى لم يسلم منه شيء، والشيء اللي اكبر منه يحطمه. يبقى اذا اذا لم يوجد ضياء يبصرني بمواقع الاشياء لا اسير على هدى، واذا ما سرت على هدى لا يسلم مني من دوني ولا اسلم انا ممن انا دونه، يحطم يتحطم. يبقى اذا الضياء جاء عمل ايه؟ دي في الماديات. في الايه؟ الماديات. طب هات بقى، هي الحياه ماديات ولا في معنويات كمان؟ في معنويات كتيره. القيم بقى اهو زي الضياء ده ما بيعمل لكم في الماديات دي وبيعدل حركتكم ويخليك تمشي على هدى، كذلك القيم اللي ربنا عاملها لك يخليك تمشي في معنويات الحياه على قيم، فلا تحطم من دونك ولا يحطمك من هو اعلى منك. تمشي على طول كده. ولذلك كان منطقي ان الحق سبحانه وتعالى يقول ليخرجكم من الظلمات الى النور. ده هو ده احنا في ظلمات ونور في الدنيا، لا، من ظلمات المعاني الى نور الايه؟ القيم. ودي عايزينها دائما، انما الظلمات اللي هي التانية بتاعه الماده انا عايزها محتاج لها برضه. يبقى ظلمات الماده انا ايه؟ محتاج لها، ونور الماده انا محتاج له، عندي لا مهمه وده له مهمه على الاول. والحق سبحانه وتعالى هناك يقول ايه؟ نور على نور. يبقى فيه نور مادي تبصرون به الأشياء فتحددون بها مواقعكم منها، يسلم منكم الضعيف عنكم وتسلمون أنتم من القوي عنكم. هذا هو النور المادي، ودي أمر يشترك فيه المؤمن والكافر، ما ظنش على الكافر به. لكن فيه نور تاني أنا عم، نور الهداية، نور اليقين، نور القيم، دي بيجي أجيبه على إيد الإيه؟ الرسل. فإذا أخذ المؤمن النورين فقد انتفع في الدنيا، ويمتد انتفاعه من الدنيا إلى انتفاعه في الآخرة. ولذلك قال نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. الكلام ده بتسمعوش، بتسمعوه أنا بقول لكم أهو.